بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن بني إسرائيل، ونذكر أن ذلك القصص لابد أن نقف على العبرة والعظة، ولابد أن نقف على الإرشاد والتوجيه المقصود من ذلك القصص. وذكرنا أن بني إسرائيل أمة كانت قائمة على كتاب، ثم انحرفت عن هذا الكتاب وتركوا هذا الكتاب تدريجيا حتى وصلوا إلى هذه المذلة، وذلك الصغار وذلك الهوان. وكان في ذلك إشارة أن هذه الأمة، الأمة المحمدية التي نقلت إليها القيادة من بني إسرائيل إليها، إن فعلت كما فعلت هذه الطائفة لنالت ما نالت هذه الطائفة من الذل والهوان، وأن الذل والهوان والصغار على من خالف أمر الرب سبحانه وتعالى ومن نحى ذلك الكتاب من واقع حياته. وبالتالي نزلت التشريعات والتنظيمات، قلنا وهي التشريعات والتنظيمات التي يقام على أساسها الدولة، التي يقام على أساسها الدولة، ولكن لا يغيب أبدا عن العقول ولا عن الأنظار ما حدث للأمم السابقة، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. دائما كده هذا القصص لا نقرأه لأنه فيه تسلية أو تسرية، ولكن في توجيه وإرشاد، في توجيه وإرشاد. ذكرنا في المرة السابقة جانب من تلك النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، ونتذكر دوما أيضا أن العبد يحتاج إلى التذكر الدائم لنعم الله عز وجل، نحتاج إلى التذكر الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى، بنتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. قلنا هذه النعمة تقابل بمزيد من الشكر والعبودية، لا تقابل لا بنكران ولا جحود. وليس معنى تذكر النعمة هو أن نذكر هذه النعمة كعد على طريق اللسان، ولكن رؤية القلب لنعم الرب سبحانه وتعالى، رؤية القلب لنعم الرب سبحانه وتعالى. وإن الأمر بيحتاج أننا نعطي لنفسي الفرصة ونعطي لقلبي الفرصة لكي ينظر ويدقق النظر في نعم الرب سبحانه وتعالى، في المقابل أنظر كذلك كيف أستعين بهذه النعم على طاعة رب سبحانه وتعالى. فالله تعالى ما منحنا هذه النعم إلا لعبادته، لكي نستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما ضربنا لذلك المثل، المال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يعطينا ذلك المال لكي نحصل على الملذات أو الشهوات أو رغبات الإنسان في الدنيا. لا، نقول المال نعمة، وبالتالي النعمة دي ننظر كيف نحقق شكر الرب سبحانه وتعالى من خلالها، كيف، ما هي العبودية المطلوبة من خلال استعمال هذا المال، يبقى إيه العبودية المطلوبة في استعمالنا لذلك المال واعتراف العبد بنعمة الرب سبحانه وتعالى عليه. وكذلك أيضا نقول إن الوقت ده نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. أول ما بنقرأ الحديث ده يبقى أنا أنظر الحديث ده موجه إلي أنا بصفة الشخصية، نقرأ كده الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ده في غالب الأحوال لما بنقرأ الحديث ده بنظن أن الكلام ده موجه لمن يجلس مثلا على المقاهي أو غير ذلك، نقول لا، دايما أنا لما بتعامل مع الآيات أو أتعامل مع الحديث أن الإرشاد الموجه من ذلك، من هذه الرواية أو هذا النص في القرآن يوجه إلي أنا. وبالتالي على ذلك قلنا لأن في غالب الأحوال لما بننزل ذلك النص على غيرنا أنسى دايما وأغفل التوجيه والإرشاد الموجه إليه. لكن نقول إحنا عايزين سبيل النجاة، وبالتالي لابد أننا ننصت وندقق النظر في هذه الروايات وتلك النصوص، وأنظر كده إلى التوجيه والإرشاد المستفاد منها، وكيف أستفيد بذلك في واقع حياتي. إما أنه هو هيبقى سلوك مطلوب أنا أقوم بتغيير ذلك السلوك لأنه سلوك مذموم، أو أنه هو سلوك حث عليه الشارع أن نتخلق بذلك الأمر. فبالتالي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. أنظر لنفسي كده، يبقى الحديث ده موجه إلي، يبقى الصحة والفراغ، قلنا الفراغ اللي هو العمر، وبالتالي العمر نقول هذه منحة من الرب سبحانه وتعالى، نعمة من الرب سبحانه وتعالى. يبقى ترى كيف أصرف هذه النعمة، إزاي أحقق من خلال العبودية، العبودية المطلوبة من خلال رؤية الإنسان لهذه اللحظات. يبقى على ذلك يبقى بندقق النظر ونضع طبعا الصورة والمظاهر التطبيقية لذلك الأمر، ويبقى التذكر الدائم لنعم الرب. احنا ذكرنا طبعا من ضمن المرتكزات يبقى مقابلة النعم بالشكر والعبودية، لا نقابل النعم بالجحود والنكران. وليس المقصود من تذكر النعم هو تذكر النعم باللسان، لكن كما بينا لابد أن نقف حتى يرى القلب النعمة، ثم بعد ذلك ندقق النظر أن الجوارح تستعمل، الجوارح تستعمل، وحتى نظهر هذه العبودية لله تبارك وتعالى من استعمالنا لتلك النعمة، وألا نصرف هذه النعمة إلا فيما يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى ومحبة الرب المعبود. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا العديد من هذه النعم التي أنعم بها سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، منها كما قال: إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لما ربنا سبحانه وتعالى أنجاهم من آل فرعون قلنا كانوا يقتلون الأولاد ويستعملون النساء في الأعمال الشاقة، فكان من إنعام الرب ومن إحسان الرب سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أنه نجاهم من ذلك العدو. أيضا نعمة أخرى ذكرها ربنا سبحانه: إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعمة أن الله تعالى نجاهم من الهلكة ونجاهم من ذلك العدو ونجاهم من الغرق، وربنا سبحانه وتعالى يصل له ذلك الطريق الذي سلكوه فكتب لهم به النجاة. ونقول أن فرعون لما حاول هو وجنده يتبعون موسى والطائفة المؤمنة فالتأم البحر فغرق فرعون ومن كان معه من الجن. ثم بيّن الله عز وجل نعمة أخرى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ونقول أنهم عبدوا العجل لما موسى عليه السلام ذهب لميقات الله سبحانه وتعالى، هم عبدوا العجل، عبدوا العجل، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أمرهم عند ذلك أن يقتل الذين لم يعبدوا العجل من عبد العجل، وبالتالي بدأوا في تنفيذ ذلك الأمر حتى رفع الله عز وجل عنهم ذلك الحكم وتاب الله عز وجل عليهم. يبقى تاب الله عز وجل عليهم، يبقى بعد ما مضوا في تنفيذ ذلك الحكم رفع هذا الحكم وتاب الله عز وجل عليهم، كما قال وكما بين: إذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. كذلك أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى: وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قلنا كل هذه الكتب التي أنزل الله عز وجل على رسله هي كتب هداية، كل الكتب دي بتصف الطريق المستقيم، الطريق الموصل إلى رحمات الله عز وجل، الطريق الموصل إلى الجنة. يبقى الكتب دي نزلت لهداية الناس، نزلت لهداية الناس، وبذلك بنتعرف على رحمة الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل رحيم بعباده، وأن الله سبحانه وتعالى من إحسانه أنه أنزل هذه الكتب وأرسل الرسل يعلمون الناس كيف يسلكون طريق الهداية، الطريق الموصل إلى الجنة. يبقى دي النظرة اللي احنا بننظر بها إلى القرآن، دي النظرة اللي احنا ننظر بها إلى القرآن. يبقى القرآن كده كتاب هداية، أنظر إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى ده كتاب هداية، كتاب ده حيوصل العبد إلى رحمة الله عز وجل، يوصل العبد إلى الجنة باتباع ما فيه. يبقى هداية، يبقى نقول كهذه الإنسان في الطريق، كهذه الإنسان في الطريق. لو احنا في أرض ضلالة بنحتاج إلى من يهدينا إلى ذلك الطريق، وبالتالي يبقى كذلك أيضا يبقى بنظر إلى القرآن كده، أنظر إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى ده كتاب هداية، كتاب ده لو إحنا اتبعنا إرشادات الكتاب أو ما ورد في كتاب الله عز وجل فهذا الكتاب يسلك بك طريق النجاة ويوصلك إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. بيهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم الموصل إلى رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي النظرة التي لابد أن تعقد في القلوب. يبقى دايما كده بننظر إلى القرآن، لابد أن الأمر ده يبقى معقود في القلب، أن القرآن ده كتاب الهداية، كتاب ده لو اتبعنا احنا ما ورد فيه لأوصل العبد إلى دار السلام، لأوصل العبد إلى دار السلام. مش قراءة القرآن، احنا بنقرأ لكي نتعلم. يبقى لماذا نقرأ القرآن؟ ليه بنقرأ القرآن؟ لأن أقول لك القرآن اشتمل على الإرشادات والأوامر المطلوبة، اشتمل على المطلوب مني، فأنا بقرأ القرآن حتى أقف ما هو المطلوب وصورة تنفيذ ذلك المطلوب، ويقينا أعلم أن القرآن يقود الإنسان إلى الجنة. يبقى القرآن حيقود الإنسان إلى الجنة، يبقى ده المرشد والدليل لنا في رحلتنا إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. ده كلام لابد أن احنا يكون يقين في القلب، الكلام ده يقيم في القلب، وبالتالي يبقى نعتمد هذا القرآن. وقد أتي وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ثم أيضا من نعم الرب سبحانه وتعالى أنهم لما تكلموا بهذه الجرأة، وأن اليهود يعرفون بسوء الأدب وبالعجرفة، نقول اليهود من أخلاقيات اليهود، نقول سوء الأدب والعجرفة والغرور كل ده أخلاقيات اليهود كما وصف لنا ربنا سبحانه، قلنا حتى نعلم يعني نفسية هؤلاء. يبقى النفسية من الداخل، ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسية هؤلاء من الداخل، ما انطوت هذه القلوب إلا على الحقد، على الحسد، على الغل، على الغرور، على الزهو، على الكبر. ده نقول نفسية اليهود، هذه نفسية اليهود، قلنا حتى نكون على بينة في كيفية التعامل مع ذلك الصنف. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مبينا سوء أدب هؤلاء في الطلب، وأيضا عجرفة هؤلاء القوم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. شافوا نقول عينوا المسألة، يبقى عينوا حتى إحياء الموتى في ذلك، رأوا كيف أن الله تعالى يحيي الموتى. نقول هذا المطلب السيء منهم كان عقوبته أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الصاعقة، ثم بعد ذلك بعثهم الله عز وجل من بعد موتهم لعلهم يشكرون. قلنا بالضبط كده، تخيل الإنسان بعد موته لو ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يعيد هذا الإنسان، يبقى على ذلك نقول حينطلق إلى العبادة، حينطلق دائما إلى العبادة لا يتقاعس أبدا. فلكن نقول حال اليهود حال مغاير لذلك الأمر. قلوب نقول ختم الله عز وجل عليها وطبع الله عز وجل عليها، نقول قلوب منكرة للحق نافرة من ذلك الحق. قلوب اليهود قلوب منكرة للحق ونافرة من ذلك الحق. ثم من الله عز وجل عليهم هم في التيه، من عليهم بالطعام وبالشراب وبالماء، وأيضا من عليهم ربنا سبحانه وتعالى بالغمام، قلنا حتى يستظلون بظل من حرارة الشمس. كل ده كان منن من الرب سبحانه وتعالى، حصلوا على ذلك من غير سعي، لا كان عندهم زراعة على حاجة، ده هم كانوا في التيه، كانوا في التيه. يبقى نقول لا ماء فيه ولا كلا ولا عشب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزق هؤلاء من المطاعم والمشارب، وحتى نقول ذلك الظل ربنا سبحانه وتعالى منحهم الظل في هذا المكان الذي لا ظل فيه، ولكن حتى يستظلون من حرارة الشمس. قال الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى قاعدة كده، أيها العاصي اعلم أن هذه المعصية لا تعود بالمضرة إلا عليك، الله تعالى لا يضر بذلك، الله عز وجل كما بينا يبقى ده يقين أن الله تعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات، كما أنه سبحانه وتعالى لا يضر بما نفعل من معاصي أو مخالفات. يبقى من خلفة الكتاب مخلفة السنة أنت لن تؤثر في ملكوت الرب سبحانه وتعالى، لن تؤثر أبدا، ولكن نقول هذه لا تعود بالمضرة ولا بالشر إلا على الفاعل، كما أن الطاعة تعود بالخير والمنفعة على الفاعل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أعملنا الله تعالى حيجازي العباد على ما قدموا من أعمال، إن خير فخير وإن شر فلا تعود المضرة إلا على الفاعل. يبقى لذلك دايما أيضا لابد أن نضع في القلب، نضع في القلب أن الشريعة دي نزلت من أجل تحقيق مصالحي أنا في الدنيا والآخرة، وتدفع عني المضر في الدنيا والآخرة. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد من هذه الطاعات، كما أنه لا يضر سبحانه وتعالى من معاصي العباد. الله عز وجل غني حميد، غني غنى ذاتي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا حاجة له للعباد، لم يخلق العباد لحاجته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل منزه عن ذلك، وربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى المعونة من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. يبقى على ذلك وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما بتتجرى على فعل المعصية يبقى ترى ده يعني إيه المضرة التي ستلحق الرب سبحانه وتعالى. الله منزع عن ذلك، الله سبحانه وتعالى منزع عن ذلك. فلما أنجوا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى دايما كده بغيك حيعود عليك انت، عتوك حيعود عليك، تعديك للحدود حيعود عليك انت بالمضره. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. نقول يعني سير كما تسير في الحياه، بعد ذلك يبقى اين المبات؟ حيرد العبد الى ربه، حيرجع العبد يا رب المآل الله تبارك وتعالى، وجميعا سوف نقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى ولكي يجازي العباد على ما قدموا من أعمال. ولذلك قال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. هذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الوفير، وأن يكون دخول هؤلاء على وجه خاضعين لله فيه بالفعل وخاضعين له أيضا بالقول. جانب المفسرين قالوا أن القرية المقصودة هي بيت المقدس، هي بيت المقدس، هم لم يدخلوا بيت المقدس إلا بعد موت موسى وهارون. يبقى وكان النبي في ذلك ويشعب بن نون عليه السلام، فقال هنا قال أمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا وطنا ومسكنا بعد مرحلة الدين. قال لما يدخلوا المطلوب أنهم يدخلوا سجدا، وكذلك أيضا يقولون حطة حتى يغفر لهم ربنا سبحانه وتعالى كل هذه المخالفات. ولذلك ده كان الأمر: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، تكفل ربنا سبحانه وتعالى بالرزق الوفير لهم في هذه القرية، وادخلوا الباب سجدا. يبقى دي الصورة لما ادخلوا من باب القرية، فكذلك وقولوا حطة. يبقى على ذلك مطلوب منهم فعل وقول، مطلوب منهم فعل وقول، لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى كيف يقابلون هذه النعم كحالهم. فلذلك قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، مطلوب يخشوا الباب سجدا، فدخلوا يسعفون على أدبارهم يبقى نقول لما دخلوا دخلوا لذا كان صورة الدخول مطلوبة أن يدخلوا للباب سجدا خاضعين لله سبحانه وتعالى، خاضعين يعترفون بنعم الرب سبحانه وتعالى عليه، ده بالإضافة إلى طلب المغفرة وأن يقولوا حطة أيغفر لنا ذنوبنا، فعلى ذلك نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لكن نقول قوم هم أهل عناد، نقول أهل ضلال وقوم بهت، فعلى ذلك ماذا يفعلون؟ غيروا بدلوا، بدل ما يدخلوا سجدا دخلوا ولكن وهم يسعفون على أدبارهم، بدل ما يقولوا اغفر لنا قالوا حنطة أو حبة في شعيرة، تبديل. فكان التبديل ده تبديل في مبنى الكلمة وكان التبديل أيضا في المعنى، يبقى تركوا المبنى ولكن المطلوب يدخلوا سجدا، هم دخلوا ولكن يسعفون على أدبارهم، فده نوع من أنواع التبديل والتغيير، يبقى ده نوع من انواع التبديل والتغيير. يبقى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يبقى كان المفروض يخشوا سجدا خاضعين لله سبحانه وتعالى يعلنون العبوديه لله سبحانه وتعالى والانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن هم دخلوا يزحفون على ادبارهم. وكذلك قولوا حطه يطلبوا المغفره من الرب سبحانه وتعالى، فقالوا حبه في شعيره، قالوا حبه في شعيره، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم ذلك الركس الا هو الطاعون جزاء على فسقهم، فانزلنا على الذين ظلموا ركسا من السماء بما كانوا يفسقون. فسق خروج عن الطاعه، يبقى الفسق ده هو الخروج عن الطاعه، ربنا سبحانه وتعالى امر بكذا، يبقى من لم يفعل يبقى نقول يرمى بالفسق لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل، والله عز وجل كما ذكر عن إبليس ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن الطاعة، خرج عن الطاعة. يبقى نخلي بالنا كده، إياك أن تخرج عن الطاعة بعدما تعلمنا أن الله تعالى أمرنا بهذه الطاعة أو أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا دي سورة الفسق أي الخروج عن الطاعة، يبقى الخروج عن الطاعة. فأصابهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه العقوبة وذلك الركس جزاء وفاقا على فسقهم، جزاء وفاقا على فسقهم. الفسق ده وصف يوصف به الإنسان، نقول يا ترى يوصف إزاي؟ يبقى نتيجة خروج الإنسان عن الطاعة، يبقى خروج الإنسان عن الطاعة يوصف عند ذلك بالفسق. فينتبه الإنسان، أنا أسعى أن أنقي نفسي تماما وبرئ نفسي من ذلك الفسق، كما بينا أننا أسعى لتبرئة النفس من النفاق، وأن يكون أي وجه شبه بيننا وبين الكفار. فكذلك نقول هذا مؤمن هذا فاسق، يبقى ده وصف، الوصف ده نتيجة أعماله، يبقى هذا مؤمن طاع لله عز وجل، هذا فاسق خرج عن الطاعة، يبقى خرج عن الطاعة كحال هؤلاء. فعلى ذلك وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بالفسق وذكر أن ذلك الجزاء كان على فسقهم. ثم بتأتي بعد كده الآيات تبين أن الله عز وجل وفر لهم أيضا الماء، نقول هم في التيه ما فيش الماء أساسا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كيف جعل لهم ذلك الماء الذي يشربون من خلاله. فقال ربنا سبحانه استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كل واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين. تقبلوش النعمة، والمفروض نقبل النعمة بالطاعة، هم يقابلون النعمة بالإفساد. قلنا الإفساد ده أي معصية هي إفساد في الأرض سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ما نستهنش، يبقى لا استهانة بالصغيرة، فمتى صدرت منك الصغيرة فأنت ممن شارك في الإفساد في الأرض، يبقى حتى لو كانت من الصغائر. نعم، يبقى نقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يبقى نقول البركة تحل علينا إزاي؟ يبقى بالطاعة، والنقمة بالمعصية، من غير تفريق بقى، هذه صغيرة وهذه كبيرة، من غير ما نفرق بقى دي سنة أو دي واجبة، هذه طاعة ومعصية، يبقى التقسيم كده دي طاعة ودي معصية. قلنا لأن في غالب الأحوال كما بينا اللي بيدفع الناس لترك السنة نقول أنها سنة، اعتاد الناس أنهم يتركون السنة بدليل أنها سنة، يبقى إن قلنا له لماذا لا نرى معك السواك قال أنها سنة، ده التعامل، أو ده التعامل كأن طريق نقول سبيل الترك أو دليل الترك عنده لترك السواك أنه سنة. نقول يعني نقول فساد، فساد في المعايير وانتكاس في الفطر، وفي المقابل أيضا يقول هذه صغيرة، غير بيفعل أكبر من ذلك. الصغيرة والكبيرة إفساد في الأرض، الصغيرة والكبيرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى لم تفرق الآيات ولا الروايات بين الصغيرة والكبيرة. التفرقة دي عشان نقول يبين لنا سبيل غفران ذلك الأمر، سبيل غفران ذلك الأمر. الصلاة الخمس، الجمعة للجمعة، رمضان ورمضان، مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. فبيشير إلى الحسنات الماحية تمحى بها الصغائر، ولكن متى كان العبد مكتنبا للكبائر. يبقى ده السبيل، كيف تكفر الصغيرة، كيف تكفر الكبيرة. الذنوب فيها صغيرة وكبيرة، لكن إياك أن تفرق بين ذلك عند إحداث الذنب، عند احداث الذنب وتستهين بالصغيره انها صغيره. يبقى الذنوب تقسم صغيره وكبيره، ولكن التقسيم ده عشان ننظر يا ترى كيف نعالج الامر. ان وقع الانسان في الصغيره نقول كيف يكفر عنا ذلك الامر. يبقى نقول الله هذه الحسنات المحيه، هذه المصائب المكفره، وهكذا. لكن مش معنى كده ان احنا صغيره عشان نتجرأ على فعلها، وما بنقولش سنه عشان نتجرأ على تركها. هذه سنة، نقول دي تدفع العبد إلى مزيد من التمسك. دي صغيرة، نقول صغيرة أو كبيرة هذه معصية في حق الرب، في جنب الرب سبحانه وتعالى. فإيه المطلوب؟ نقلع عن ذلك، الإقلاع عن المعاصي سواء كانت من الصغار أو كانت من الكبائر. فعلى ذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم، كل مشربهم رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى لما نسير في الأرض يبقى نقول نساعد على النماء، نساعد على البركة. يبقى أنت من العوامل المساعدة على البركة وعلى جلب النماء والخير للناس بما تفعل من طاعات. ما تكونش أنت سبب يحجب به الرزق بسببك، بسبب ما ترتكب من مخالفات. وإياك أن تنظر إلى مخالفات الناس. فنقول لما بننظر إلى مخالفات الناس كأنه بيهون عليه فعل المعصية. رؤية الإنسان أن الناس يفعلون المعصية، فعند ذلك ولو فعل هذه المعصية هو في نظر صغيرة، أنه بيقارن نفسه بفعل الكبائر. نقول لا، مش هو ده المعيار، شو ده المعيار. المعيار دايما عندنا معيار، عندنا اساسا ميزان احنا بنزن عليه هذه الامور، احنا بنوزن وحنوزن على اساس الكتاب والسنه. فما تنظرش للناس، لان في بعض الاحيان لما بينظر الى المخالفات الجسيمه من الناس بيستهين بفعل هذه الصغيره. يعني نقول اين انا ممن يفعل كذا وكذا وكذا، فبيستهين ويتجرأ على فعلها. دايما انت صغيره او كبيره في كلا الاحوال من تعصي بيعصي لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك وكذلك لا تحقر من شأن المعصية، كما أنه المطلوب لا تحقر من شأن أي طاعة، لا تحقرن من المعروف شيئا. وكذلك أيضا لا ترى المعصية نقول يعني شيء هين، حتى لو كانت نقول من الصغائر. وإلا كما بينا من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه لما يوجه ذلك الكلام إلى التابعين، إلى كبار التابعين: والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. يبقى انكم لتعملوا اعمالا هي في، احنا بنراها كده، بنراها حاجه بسيطه جدا، يعني احنا بنراها رؤيه. طبعا ده نتيجه نقول الموازين الخاطئه والمعايير الفاسده. انكم لتعملوا اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. فعلى ذلك انت تعظيم الرب سبحانه وتعالى تعظم الحرمات، نعظم حرمات الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل وصف لنا انها معصية، فعلى ذلك ابعد ما نكون، واحنا نبعد عن نبتعد عن المعصية بغض النظر ان كان صغيرة او كبيرة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ان هذه طاعة، يبقى على طول نقول نسارع ونبادر الى فعل الطاعة بغض النظر ان كانت من الواجبات او كانت من السنن والمستحبات. ولذلك قال الله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى ما نسيرش أبدا بالفساد، وما يبقاش عندنا جرأة على فعل المعصية وعلى الاعتداء على حرمات الرب سبحانه وتعالى. ما يبقاش عندنا نوع من أنواع الاعتداء على حرمات الرب سبحانه وتعالى، لأن النعم لا تقابل إلا بالطاعة. إياك أن تقابل النعمة بمعصية، وإياك والجهل بنعم الرب سبحانه وتعالى، إياك والجهل بنعم الرب سبحانه وتعالى، لأن هناك نعم نحن لا نراها نعم، وبالتالي نقول دائما الإنسان يقع فيما يجهله. فالمطلوب أن أنا أدقق النظر، يبقى دي مسألة هامة جدا، يبقى نقول أن أنا أقف على أفراد النعم وأحاول كده أدقق النظر وأحاول أقوم بإحصاء النعم التي أنعم الله عز وجل بها علي. قلنا لأن كل نعمة موجبة للشكر، كل نعمة تقابل بالشكر والعبودية، الشكر والعبودية. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى صورة التمرد من بني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انظر إلى ذلك الطلب، يبقى يريدون أن يستبدلوا ذلك الطيب المباح الذي رزقهم الله عز وجل إياه من غير سعي منهم، وظلل عليهم الغمام، أنزل عليهم المن والسلوى، وفر لهم الماء، ولكن يا ترى إيه المطلب اللي هم بيطلبوه؟ قال الله عز وجل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يبقى التمرد كده في غالب الأحيان يتمرد الإنسان على معيشته، يتمرد كده عنده نوع من أنواع التمرد على المعيشة. فلذلك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، بينبههم على المسألة، الطلب اللي انتم بتطلبوه ده نقول يعني هذا رزق وفير من الرب سبحانه وتعالى ومن أطيب الأطعمة، يبقى آدي المن والسلوى نقول من غير سعي ومن غير كد ولا عمل منهم، ده بالإضافة آدي الغمام آدي الماء، نقول كل وسائل المعيشة الطيبة يعني وفرت لهؤلاء، ولكن نقول يعني خبث النفس، خبث النفس دائما، يبقى أراد أن يترك ذلك الطيب المباح ويذهب إلى ما هو أدنى منه، ده نوع من أنواع التمرد، هذا نوع من أنواع التمرد. وبالتالي انتبه أن تكون متمردا على معيشتك، أن تكون متمردا على معيشتك. فلذلك ذكر لهم موسى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، مطلب اللي انتم تطلبوه في أي مصر والأمصار حتجدون ذلك المطلب، فإن لكم مساء، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم، يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء في ذل وفي هوان وفي صغار، ولماذا باءوا بغضب من ربهم سبحانه وتعالى؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، سبب العصيان وتعدي الحدود، سبب الأمر ده كله يبقى العصيان ويتعدي الحدود، فده جزاء التولي والإعراض في عدم أخذهم بكتاب ربهم سبحانه وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والجرأة الشديدة على فعل المعصية وعلى الاعتداء على الحرمات. لذلك قال فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنها الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، ويسأل الله العافية من كل بلاء. فلذلك قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا، ليه استحقوا الغضب من الرب سبحانه؟ ليه استحقوا العقوبة دهية؟ لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ ولماذا باءوا ذلك الغضب من ربهم سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فذكر الله عز وجل الحيثيات، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، آيات دل على الحق، ولكن ده نقول ده باليهود، اليهود أو لهم اليهود، ومن كان على شاكلة هؤلاء. احنا دايما احنا واحنا بنقرأ عن اليهود دايما انا استحضر كده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يبقى أنا بطلب من رب سبحانه وتعالى اللهم جنبني طريق اليهود ومسلك اليهود. هم سلكوا ازاي؟ ايه اللي فعلوه؟ أقف أنا على الأمور ده هي وأشوفهم كان تصرفاتهم ازاي، مسلكهم ازاي. يبقى لأن أنا أريد النجاة، يبقى ده مش مطلب كده لفظ احنا بنقوله بلا معنى ولا مدلول، لا ده احنا ليه مدلول عندنا. يبقى لما بطلب كده اطلب بالحاح اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. يبقى انا بطلب ان الله تعالى ان يوفقني سبحانه وتعالى ان اسلك مسلك اهل الطاعة، هؤلاء الذين انعم الله عز وجل عليهم بالايمان وانعم عليهم بالعمل الصالح وانعم عليهم بالطاعة. ويبقى دول انا عايز اسلك المسلك ده، مش بس كده وفي المقابل عايز ان الله تبارك وتعالى يعني يجنبني تماما هذا الطريق الذي سلكته الطوائف الضاله من يهود ونصارى ومن كان على شكلتهم. فاتى الكلام يبين لنا دول انحرفوا ازاي. دي كانت امه معها كتاب، امه لها كتاب، وانحرفوا ازاي؟ يبقى انحرفوا ازاي؟ انحرفهم ان هم نحوا الكتاب ده، تركوه تدريجيا حتى نحوا الكتاب بالكليه عن حياتهم، وبدأت حياتهم يمارسوها بناء بقى على نقول معايير هم قالوها أو معايير هم وضعوها بناء على عادات بناء على أعراف. فبقى الحاكم والدين عندهم العادات والأعراف والمعايير التي قاموا ببثها، أما الكتاب والسنة يبقى على ذلك قاموا بتنحية تماما. احنا بننتبه لو احنا فعلنا ما فعلوا لا حل بنا ما حل بهؤلاء القوم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. الكلام صريح الكلام واضح. يبقى الكلام واضح، يبقى اللي بنقوله ده احنا في ذل وفي هوان وفي صغار، نقول ده أراذل الأمم، نقول علوا علينا، نقول على ذلك ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ارجع بقى نرجع احنا هو سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه مش هيترفع ابدا حتى تراجعوا دينكم، لغايه لما نرجع الى الدين ونستمسك فعلا يعني ليس بالقول، القول والفعل بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل ذكر يا ترى ليه استحقوا هذه العقوبه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تعدوا الحدود والمرسومة، أنا كعد لي حدود يبقى في إطار كده أنا لا أتعدى. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى تلك فلا تعتدوها، يبقى المطلوب ان انا ما اتعداش الحدود، بس انا لازم ارسم الحدود ابقى عارفها هتعداها ازاي. يبقى ممكن انا اتعدى الحدود وانا لا اعلم انني بتعدى الحدود، نتيجه ان احنا ما عندناش رسم واضح لمساله الحدود. فين حدودي؟ يبقى فين حدودي اساسا؟ يبقى لازم انا اشوف الحدود ده هي ولا اتعداها. لكن ممكن الانسان يتعدى الحدود نتيجه جهل الانسان انها حدود، جهل الانسان. تلك حدود الله، ونقول طب الكلام ده مبهم، لا ده كلام مفسر تماما في كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب مفسر تماما في كتاب الله تبارك وتعالى. بتأتي الآيات تلك حدود الله في مسألة مثلا المواريث، ذكر الله عز وجل ذلك، أو في مسألة النكاح على غير ذلك، فدي بدي حدود يبقى لا نتعداها. فمثلا نقول المواريث لها آدي تطبيقها إزاي، يبقى في أنصبة مقدرة قدرها ربنا سبحانه وتعالى، قدرها ربنا سبحانه، وأتى ذلك مفسر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من لا يتعامل مع أحكام ربي سبحانه وتعالى في المواريث، يبقى على ذلك نقول هذا قد تعدى ذلك الحد الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ما زالت طوائف لا تورث البنات، يبقى ما زالت طوائف كده لا تورث البنات. قال لك لو أنا ورثت البيت هيذهب إلى إيه؟ إلى زوجها، وزوجها ده مش من عيلة مثلا. فعلى ذلك يبقى آدي طبعا استحسانات، وده كله من إحاء الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا حدود ما كان لنا أبدا أن نتعداها وليس لنا برأي فيها، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، محل للتطبيق مباشرة، حل التطبيق، وإلا كيف عصي الرب سبحانه وتعالى؟ بالتأويل، بالتأويل وجهاد النظر. بينا أن الشيطان ايه سبب في طرده من رحمات ربي سبحانه وتعالى؟ السبب ان كان له وجهة نظر في تطبيق الامر، يعني له وجهة نظر، هو ده الامر صدر من ربي سبحانه وتعالى ولم يعترض، لكن اعتراضه كله في التطبيق. يعني ازاي يعني ياتي الامر أن يسجد الشيطان لآدم، والشيطان هو من وجهة نظره كده أنه هو خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم، فهذه التبرير أساسه. فكان له وجهة نظر، له وجهة نظر، إياك أن يكون وجهة نظر مع كتاب ربك سبحانه وتعالى أو مع أحكام الرب سبحانه وتعالى. أنا عبد، أنا مأمور، أنا عبد مأمور، مأمور من قبل الرب سبحانه وتعالى، أستقبل ذلك الأمر. ثم قضيتي كلها أن أنا أنظر إلى صورة التطبيق، أنا ببحث دائما عن صورة التطبيق حتى أطبق تطبيقا صحيحا لا خلل فيه. وعشان أطبق تطبيق صحيح لازم أقف على المعاني، وبالتالي عشان أنا ما أتعداش الحدود لازم الحد ده مرسوم أمامي أراه، يبقى أرى كده، أرى ذلك الحد فلا أتعدى، لا أتعدى، يبقى زي الخط كده، يبقى زي الخط أمامي أنا لا أتعدى، لا أقف على أن أتعدى ذلك الحد، وإلا حنقع فيما وقع فيه أولئك القوم، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، وكانوا يعتدون. يبقى الاعتداء ده يبقى ممكن يكون إزاي؟ أنا ممكن أنحي، يبقى واحد ممكن ينحي هذا الحكم من أحكام الرب سبحانه وتعالى ويبدل حكما غير ذلك الحكم، أو التعدي في صورة التطبيق كما بينا. يبقى بدلوا إزاي قول؟ يبقى نقول بالفعل والقول، يبقى التبديل كان بالفعل والقول، التعدي كذلك بالفعل والقول. يبقى نقول صورة التطبيق يبقى صورة مخالفة لما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اعتداء، نعم اعتداء بالفعل، والاعتداء ايضا بالقول، فاحذر من ذلك، ذلك من عصى وكانوا يعتدون. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى صورة مشرقة، قلنا ينبغي أن يسعى العبد أن يكون منها، قلنا حتى نعلم يعني السبيل إلى الجنة، سبيل إلى رضوان الرب سبحانه وتعالى. نقول إيه مقوماته؟ يبقى نقول مقومات ذلك هو الإيمان الصحيح والعمل الصالح على منهاج النبوة. لذلك تأتي الآيات إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.